بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. المراد بقيام الليل الصلاة التي تكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ومشروعية قيام الليل من رحمة الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، لأجل أن تكون هذه الصلاة سبباً في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم، ولأجل أن لا تنقطع صلة العبد بينه وبين الله عز وجل، لأن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر زمن طويل قد يغفل فيه الإنسان، فشرع الله عز وجل هذه الصلاة ليكون العبد على صلة بالله عز وجل. وقيام الليل فيه فضل عظيم، منها ما ذكره الله عز وجل في الآيات التي ساقها المؤلف، كقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل، بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. لما قيل له: كيف تقوم الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولأن قيام الليل ولاسيما إذا كان في الثلث الأخير يوافق نزول الرب عز وجل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ولأن قيام الليل يدل على صدق رغبة الإنسان فيما عند الله تعالى، فإنه يكون خالياً بربه عز وجل، يدع لذة النوم والفراش، ثم يقف بين يدي ربه عز وجل متضرعاً إليه منيباً إليه. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقبل هذه الآية قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عن الصلاة بالقرآن لطول ما يقرأ فيها. ثم قال: ومن الليل فتهجد به، من هنا للتبعيض يعني بعض الليل، فتهجد به. والتهجد إنما يكون بعد نوم، ولهذا قال أهل العلم: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة، أي أن الإنسان إذا نام نوما طويلا بعد العشاء ثم قام فهذه الصلاة تسمى تهجدا، وإذا رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى ناشئة، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة في الأصل الزيادة والتطوع، ولكن ليس المراد بالنافلة هنا التطوع، وإنما المراد بقوله نافلة لك أي لتكون رفعة في درجاتك ومكانتك عند الله عز وجل. فقوله نافلة لك أي رفعة لك عند الله تبارك وتعالى، وليس المراد النافلة التي تكون ضد الواجب يعني التطوع، لأمرين. الأمر الأول أن قيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه نافلة. والأمر الثاني أننا لو قلنا نافلة لك أي تطوعاً، فالتطوع ليس خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو عام له ولأمته، فتعين أن يكون المراد بقول نافلة لك أي أن هذا التهجد يكون سبباً لرفعتك عند الله عز وجل وعلو مكانتك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. عسى من الله تعالى واجبة، أي أن ما بعدها أمر متحقق لا بد أن يتحقق بأمر الله، أي أن الله تعالى سيبعثك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك في الشفاعة العظمى. فدلت هذه الآية الكريمة على مسائل، منها أولاً مشروعية قيام الليل، ومنها أيضاً إثبات الخصائص للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يخصه ببعض الأحكام دون غيره من الأمة، لكن الأصل في أفعاله التأسي به صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنها أيضاً إثبات الشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. والشفاعة الثابتة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: النوع الأول الشفاعة العظمى يوم القيامة حين يلحق الناس من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ليشفعوا لهم، فكل واحد منهم يعتذر، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيشفع لهم ويقول: أنا لها أنا لها، فيستأذن ربه عز وجل فيسجد سجوداً طويلاً يفتح الله تعالى عليه من المحامد والثناء على الله تعالى ما لم يفتحه من قبل، ثم يقول الرب عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي المقام المحمود. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وأتوا إلى الجنة وجدوها مغلقة، ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالواو هنا معطوفة على أمر محذوف مقدر، أي وحصل ما حصل من التنقية والتهذيب وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت أبوابها. والنوع الثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، قال عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان والعياذ بالله يغلي منهما دماغه. وإنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه مع أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، شفع فيه لأجل أن يخفف عنه لما قام به من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدفاع عنه. فقد كان أبو طالب يعلم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق، وأن الرسول مرسل من عند ربه عز وجل، ولهذا قال في أشعاره أو في بعض أشعاره: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المنامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يسلم وأن يدخل دين الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله، فقال له: لولا أن يعيرني قومي، يعني يقولون له صبأت، لأقررت عينك بها، يعني بهذه الكلمة، ولكنه والعياذ بالله مات على الكفر. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود كما في الآية الكريمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.